بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو الشرك الأصغر؟ نيبي شرك دوغو. أنا سمع الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل. نيلي ريا دوغو إنو ينجيا كتكاكو يبندزيش عمل المراد به الله تعالى ambayo amali hiyo ilikusudiwa Allah. Ikawa wakati mtu anayefanya amali kwa ajili ya Allah lakini kikamuingia kitu, watu wamsikie, watu wamuone, watu wamjue, watu wamsifu, apongezwe, apewe maneno mazuri. Qala Allah ta'ala, Allah anasema ndani ya Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, yoyote mwenye kutaraji mkutano na Mola wake basi nafanye matendo mazuri zaidi. Wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada, wala sishirikishi katika ibada ya Mola wake yoyote. Wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada, wala sishirikishi katika ibada Mola wake mwingine yoyote. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. جambo kubwa ambalo ninachelea juu yenu na hofia juu yenu kubwa zaidi ni shirki ndogo. Fasuila anhum, tumi akaulizwa kuhusu na shirki ndogo. Faqala, akasema ar-riya uniria, thumma fassarahu biqawlihi, kisha mtume akafasiri hiyo kwa kauli yake, yaqumu ar-rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu, mtu anasimama anasali na ataipamba vizuri sala yake, lima yara min nadhari rajulin ilayhi, kwa kule kuona kwamba kuna mtu anamtazama, kwa kule kuona kwamba kuna mtu anamtazama, baada kuwa anahisi tu fulani yuko pembeni anamuona, ataipamba vizuri sala yake, atarefusha sijida, atarefusha kisomo, atakuwa na khushu'i kwa kuwa fulani anamuona. Lengo lake mwanzo alisali kwa ajili ya Allah, lakini taraa fi athna'i salatihi hadha ar-riya, ikazuka katika ile sala yake kwa ndani yake ikazukaria. Qala, min dhalika alhalafu bighairi Allah, na miongoni mwa hiyo shirki ni kuapa kwa siku Allah, kalhalafi bil abai wal andadi wal kaaba, kama mtu kuapa kwa wazazi na washirika na kaaba, wal amana, na wengine wakaapa kwa amana wa ghairiha. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume amesema, la tahlifu bi abaikum, msiape kwa wazazi wenu, wala bi ummahatikum, wala kwa mama zenu, kwa baba zenu, wala kwa mama zenu, wala bil andad, wala kwa washirika, wale ambao wenye kuchukua nafasi katika nyoyo za watu kama nafasi ya Allah. Ikawa mtu anamuomba ima fulani, shekhe au allani, au mtu anaomba mzimu au kaburi na mfano hayo. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا الكعبة, تمي كسيما مسيسيما نابا وكعبة, ولكن قولوا رب الكعبة, لكن سمين نابا ومولا وكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم, تمي كسيما لا تحلفوا إلا بالله, مسيابي سبقوا وقدين لا الله. وقال صلى الله عليه وسلم, من حلف بالأمانة فليس منا, تمي كسيما إلى أنباء أتكيابك وأمانة سيو كتك سيسي, مناكي أميابا وسيك الله. وقال صلى الله عليه وسلم, من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, يوتي أتكيابا قدين لسلك ولا الله أمي كفور أمي شركشا. كويو كسيم حكي يا مونغو, حكي يا مونغو, حكي يا متومي, ها نابا مي قدين لبباياكو مزازي علي كزا ويوي, نابا كماماياكو نتكفانيا كذا وكذا, يوتي أني كتك مامبو يشركينا, نتكيكانا متو أو مكيني كتك كويتومي متامكو يكشريا. ومنه قوله نميونغون مويني قولي ياكي متونا بسيما, ما شاء الله وشئت, ونوي الله كتاك نوي وتكاب الله كتاك نوي وكتاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك, متومي كسيما قمانبيو لأنباي ألو سيمهيلو, أجعلتني لله ندا, ومن فاني ميمي فوجنا الله قاني مشريكا, بل ما شاء الله وحده, بل سيما تكابو الله بكياك. نهين دو درجي يا موانز متو كسيما ما شاء الله بكياك بلا كمتاجة منجيني. نهي بيلي درجي يا بيلي أمبوني جائز كسيما ما شاء الله ثم شاء فلان أو ثم شئت, أتكابو الله كي شاء, وتميت أمكو لكي شاء atakapo mwingine. Wa minhu qawlu lawla Allah wa anta, na miongoni mwao ni katika shiriki ni kusema kama si Allah na wewe, ah, mimi ningekuwa tayari maiti hivi sasa, nisingefanikiwa katika jambo langu kama si Allah na wewe. Wa mali illa Allah wa anta, na nini mimi kama si wewe na Allah tu. Wa ana dakhilun ala Allah wa alayka, na mimi naingia juu ya Allah na juu yako. Wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, mtume amesema la taqulu, msiseme masha Allah wa sha'a fulan, atakapo Allah na atakapo fulan. Walakin qulu ma sha Allah thumma sha'a fulan, lakini semeni atakapo Allah kisha sema atakapo fulani. Qala ahlul ilm wa yajuzu lawla Allah thumma fulan wa la yajuzu lawla Allah wa fulan. Ahlul ilm wanasema inajuzu kusema law kama si Allah kisha mtu fulani, na wala haifai kusema kama si Allah na mtu fulani. ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ نيبي تفوتي بين واو نثم قد كما تمقوا كسيما كما سي الله نفلان أنا وكسيما كما سي الله كيشا متفلان. نيبي تفوتي بين نا نكيشا، لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتصفية. ونبونغانيشا وقتمي واو كسيما نا إنا حكومو وانبتانا نوساوا. فيقول من قال ما شاء الله وشئت قالنا مشيئة العبد بمشيئة الله، atakuwa mwenye kusema atakapo Allah na utakapo wewe, ameambatanisha matakwa ya abdi wa mashiat Allah, musawiyan biha, hali ya kuwa ni mwenye kuyafanya sawa hayo. Bikhilafi al-atfi bi thumma, kinyume na kuunganisha nani na thumma, al-muqtadi lit-tab'iyya, hii na hukumu kufuatia. Faman qala ma sha Allah thumma shi'ta, atakisema atakapo Allah na kisha utakapo wewe, kisha utakapo wewe, basi mtu huyu akara bi anna mashi'at al-abd tabi'atu li mashi'at Allah, amekiri na kuthibitisha kwamba matakwa ya Allah mja ni yenye kufuata matakwa ya Allah. La takunu illa ba'daha, hayawi isipokuwa baada yake. Allah anasema wa ma tashauna illa an yasha Allah, na wala hamtaki chochote isipokuwa atakapo Allah. Wa kadhalika al-baqiyya, na vile vile mambo mengine yaliyobakia. Nas'alullah as-salamata al-afiyah, wallahu a'lam.